تفسير الآية 182 من سورة البقرة، يقول تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أي فمن علم من موص وصيته وخاف منه فيها جنفا، أي ميلا بطريق الخطأ عن حق وعدل في الإسلام، أو إثما أي ميلا عنه ومخالفة له بتعمد بأن يوقع مثلا ظلما ما بأحد ما، فنصح هذا الموصي وقت الوصية بتغييرها بما هو الأعدل حيث هو لم يمت بعد، وحتى لا يأثم إن كان متعمدا، وأصلح بينه وبين ورثته وبين الموصى لهم بأن غيرها، فإن لم يحصل له ذلك ومات قبل التعديل فأصلح بعد موته بين الموصى لهم وبينهم وبين الورثة بتغيير الوصية لكي توافق الإسلام، فلا ذنب عليه حتما فيما يحدثه من تغييرها وتبديلها على هذا النحو، لأنه لا يريد التغيير للضرر كما في الآية السابقة، وإنما للإصلاح وللإسعاد للجميع، بل سيكون له أجره العظيم في دنياه وأخراه، لأن الله غفور رحيم، أي لأنه إذا كان تعالى يغفر الذنوب للمسيئين ويرحمهم، فمن باب أولى أن يغفر ويرحم هذا المبدل للوصية الذي يقصد الإصلاح لا الضرر، حتى ولو أخطأ في اجتهاد ما قد اجتهده، ويغفر كذلك للموصي المخطئ إذا تاب ورجع قبل موته، أو سامحه الموصى لهم وورثته بعد وفاته، ويغفر لهم جميعا بهذا التسامح والتراحم والتنازل والتصالح فيما بينهم، فهو سبحانه حتما غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم أي كثير الرحمة حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.